بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس 11 من مجالس قراءة نظم مثلث قطرب والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي أخذنا مادة العرف والعرف والعرف، فمن يقرأ الأبيات؟ أحسنت. أحسنت، ارفع صوتك. أحسنت، نعم، العرف عند ارتكاب الريب، يعني عندنا النسخاء الذنبي، لا بأس. طيب، من يقرأ؟ ودعوة العبد، نعم، أحسنت. فمن يقرأ؟ أما الحديث؟ لا، أنا أردت أنور المرء. لليبسي والتصلب. الخرق عندما الخرق ما قد عظم. خلاص، أتينا بالربع. ما في أحد. طيب، ما الفرق بين الخرق والخرق والخرق؟ ها، نعم، الخرق القفر والأرض الواسعة، والخرق الخرق. ها، الكريم قال حر كرمى، والخرق حر كرمى، والخرق حمق حمق لأما، فمنه كن ذا هربي، فمنه كن ذا هربي. طيب، أحسنتم. نقرأ ما بعده. قال الناظم رحمه الله: لجنة قل لمة، وشعر رأس لمة، وجمع ناس لمة، ما بين شخص وصبي. لجنة قل لمة، وشعر رأس لمة، وجمع ناس لمة، ما بين شخص وصبي. ها، في أول شيء لمحنة قل لمة، لا، ليس هذا المراد كما سنشرح إن شاء الله. يعني وهل يأتي لما على ما عندكم المعروف لجنة؟ طيب، سهل، أعيدها ثالثة: لجنة قل لمة، وشعر رأس لمة، وجمع ناس لمة، ما بين شخص وصبي. ها، من يقرأ؟ نعم، لجنة، لا، هو يبدأ بالفتح ثم الكسر ثم الضم. لجنة قل لمة، نعم، وشعر رأس لمة، وجمع ناس لمة، ما بين شخص وصبي. نعم، ها عندك. أنت ما اسمك؟ ما اسمك؟ لا، ما اسمه؟ هذا هو الاسم، يعني اسم على شكل كنية، أبو سن. طيب، عندك يا أبا سن. لجنة قل لمة، وشعر رأس لمة، وجمع ناس لمة، ما بين شخص وصبي. ها عبد الحكيم. لك سر وشعر الرأس. نعم نعم، ما بين شخص وصبي. إذن هذه ثلاث كلمات: لمة ولمة ولمة. فاللمة هي المس من الجن، المس من الجن. إذا أصاب الإنسان مس من الجن قيل به لمة، قيل إن به لمة. وقد جاء في أثر وبعضهم يرويه مرفوعا: إن للملك لمة وللشيطان لمة. الملك له لمة بابن آدم، والشيطان له لمة. فلمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق، ولمة الشيطان بالعكس إيعاد بالشر وتكذيب بالحق. فإذا ما يصيب الإنسان من الشياطين فيقال لمة، سواء كان مسا كما قلنا إذا كان به مس قيل به لمة، أم كان من وساوس وأفكار يقال هذه من لمات الجن أو من لمات الشياطين فهي لمة. وشعر الرأس يقال له لمة إذا كان مجتمعا، شعر الرأس إذا كان مجتمعا يقال لمة، لمة رأسه. قال: وجمع ناس لمة، يعني أن اللمة الجماعة من الناس والأصحاب. وقيل إنه يطلق على الفرد والجماعة، يطلق على الفرد والجماعة لمة. والناس يقولون لمة، الناس هنا يقولون لمة، معهم لمة يعني أنهم سيجتمعون جميعا كذا. قال: وجمع ناس لمة ما بين شخص وصبي. نعم، فإذن هذه هي الثلاث الألفاظ وأظنها سهلة: لمة ولمة ولمة. فاللمة المس من الجن، ولهذا قال لجنة قل لمة، لجنة، الجنة هي الجن، من الجنة والناس. أم يقولون به جنة، أي به جن، به جنون. واللمة شعر الرأس، واللمة الجماعة من الناس على ما هو مذكور هنا، الجماعة من الناس سواء كانوا كبارا أم صغارا، ولهذا قال ما بين شخص وصبي. نكتفي بهذا وإلى هنا.